بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مع المكتبة السلفية عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الأصل في البيوع أن البائع يدفع بضاعته والمشتري يدفع ماله، فيحصل الرضا ثم ينصرف هذا بعد أخذ البضاعة وينصرف هذا بعد أخذ الثمن، هكذا يكون البيع. وهناك أيضا البيع الذي هو بيع الدين، يعني يعطي له البضاعة ويقول له: ما عندي الآن مال، تصبر علي إلى الشهر والشهرين. وهذا أيضا معروف وجائز ومباح ومشروع بكتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والصورة الثالثة هي عكس الصورة الثانية، معروف أن المشتري يأخذ البضاعة ولا يدفع مالا، لكن في هذه الصورة الثالثة وهي التي سنتحدث عنها في هذا الباب، باب السلم، هو أن يدفع المشتري المال في المجلس عاجلا وتؤخر البضاعة. إذن هذا هو السلم، ويقال له السلف، هو عبارة عن عقد بين بائع ومشتري على سلعة، وهذه السلعة موصوفة أي محددة مبينة بالأوصاف، لكنها أي السلعة مؤجلة، لا يستلمها المشتري في المجلس، سيستلمها بعد مدة مؤجلة معينة محددة بثمن يدفعه المشتري في المجلس. إذن هذا هو السلم، يقدم الثمن وتؤخر البضاعة، لكن بشروط سيأتي ذكرها. حديث عبد الله بن عباس هو الدليل على هذه الصورة وعلى إباحة السلم. عبد الله بن عباس مر الكلام حوله رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، حبر وحبر وبحر. يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني حينما هاجر عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه، وهم يسلفون. إذن هذا دليل على أنه يقال له السلف ويقال له السلم. من الذين يسلفون؟ أهل المدينة، وأهل المدينة أهل زراعة، يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. يعني يأتي المشتري إلى صاحب المزرعة ويقول له: أريد الثمر، أريد هذا الثمار المعين الذي هو مثلا تمر، أريده كذا وكذا من الكيل، 100 كيل. فالمزارع ليس عنده مال حتى يزرع أرضه، فيقول له: اعطني المال، وبعد سنتين سيأتي الفصل الذي هو خاص بهذه، ماذا؟ سيأتي الموسم فنزرع إن شاء الله، فإذا حصدنا أعطيناك 100 كيل أو 100 صاع. سنتين، سنة، 3 سنوات، لكن لا بد أن تحدد المدة كما سيأتي في الشروط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يسلفون أقرهم، ما أنكر عليهم، لكنه ضبط هذا الأمر وبينه أجمل البيان، فقال لهم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني اضبطوا الأمر بالوزن أو بالكيل وإلى مدة معينة. يعني لا تقل للمشتري بضاعتك ستأتيك إن شاء الله في المستقبل، هذا ما ينفع. متى هذا المستقبل؟ سيحصل فيه شيء من الجهالة ويحصل شيء من الغرض، وهذا يسبب العداوة والبغضاء، لأن البائع سيقول أنا ما التزمت بوقت معين، إنما قلت في المستقبل. إذن هذا معنى السلف وهذا دليله، وقد يستدل به أيضا في الآية كما استدل به العلماء: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الدليل، هذه الآية دليل من الكتاب على السلم، وحديث ابن عباس دليل من السنة، وقد أجمع العلماء على السلم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى للسلم عدة شروط، يعني بمعنى لا يكون سلما إلا إذا توفرت هذه الشروط، فإذا لم تتوفر لا يكون هذا البيع سلما. الشرط الأول هو العلم بالسلعة، ما هي هذه السلعة التي سيشتريها هذا الرجل؟ لا بد أن يعرفها، فتحدد طعاما شرابا ثيابا، فتحدد السلعة بأوصافها: أريد تمرا نوعه كذا وكذا. فهذا عند أهل الاختصاص وأهل الزراعة، الثمار أنواع عديدة، يحدد له التمر بوصفه، حتى في الملابس، لباس امرأة لباس رجل، ولباس المرأة له أوصافه، ولباس الرجل له أوصافه. ففي كل سلعة تحدد وتوصف، إذن المعرفة بالسلعة. الشرط الثاني أيضا العلم بالثمن، سأدفع لك كذا وكذا من الدنانير، من الدراهم، من الذهب، من الفضة، ثم يدفع له في المجلس، لأنه وهو الشرط الثالث قبض الثمن في المجلس، بعد أن حدد الثمن وعرف بأنه كذا كذا مقداره يقبضه البائع في المجلس، لأن البضاعة ستؤجل وتؤخر، أما الثمن فيدفع عاجلا، لأن السلم الثمن فيه عاجل والسلعة آجل. الشرط الرابع كون هذه البضاعة أي المسلم فيها في الذمة، بمعنى أن البائع يتعهد أنها في ذمته، متى ما جاء وقتها دفعها إلى المشتري. الشرط الخامس الوصف، أن يتم الوصف وصفا دقيقا تنفي عنه الجهالة، يعني لا يحصل في صورة من الصور أن يبقى شيء من الجهالة. فإذا جاءت البضاعة وظهر شيئا فيها قال هذا ليس الشرط الذي بيننا، أنا ما ذكرت أنه كذا، فيقول وكذلك البائع يقول أنت ما ذكرت وأنا ما ذكرت، إذا حصل خطأ مننا أننا ما وصفنا الشيء الفلاني. يعني بمعنى لابد أن توصف وصفا دقيقا حتى لا يبقى شيء فيه جهالة. الشرط السادس أن يحدد الأجل، يعني متى الوقت الذي ستسلم فيه البضاعة، شهر، شهران، ثلاثة، سنة، سنتين، كما جاء في حديث ابن عباس قال وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، أي يحددون المدة سنة سنتين وهكذا. الشرط الأخير أن يتحقق وجود البضاعة أو السلعة التي هي المسلم فيها في وقت وجوب التسليم، في وقت وجوب تسليمه. يعني مثلا لو قال له متى ستسلم هذا التمر، قال بعد ستة أشهر. بعد ستة أشهر ليس هو موسم للتمر، فكيف ستسلمه؟ إذن لا يتحقق أن توجد البضاعة في هذه المدة. لكن لو علم أن هذا الموسم هو موسم هذه الثمار، سواء كان تفاحا أو كان تمرا أو غيره أو كان غيره، فهنا يتحقق الشرط. أما إذا لم يتصور أن توجد البضاعة أو السلعة في ذاك الوقت فهذا فيه نقص ولم تتم الشروط. إذن هذه سبع شروط إذا توفرت في السلم فهي معاملة جائزة مباحة، بل هي التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنه: أشهد أن السلف المضمون، أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أباحه الله تعالى في كتابه، ويقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن عرفنا معنى السلم وعرفنا شروطه، بقي الكلام أيضا حول الفرق بين السلم وبين البيع المؤجل، لأنه قد يقول قائل: ما الفرق؟ هل هناك فرق؟ الجواب: نعم، ذكر العلماء فرقين بين السلم وبين البيع المؤجل. والمقصود بالبيع المؤجل أن تدفع البضاعة إلى المشتري ويؤخر الثمن. إذن هذا هو الفرق الأول، أن البيع المؤجل تدفع البضاعة إلى المشتري ويؤخر الثمن، وأما بيع السلم فهو بالعكس، البضاعة هي التي تؤخر ويدفع الثمن. إذن لا يقول، يعني لا يظن ظان أن البيع المؤجل هو السلم، لا، بينهم فرق، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن في بيع المؤجل البضاعة معينة محددة وقد رآها المشتري وأخذها معه، أما في بيع السلم البضاعة ليست معينة. وما المقصود أن البضاعة ليست معينة؟ أي أنها غير موجودة أصلا. نعم، هي ضبطت بالأوصاف، قيل مثلا تمر ولونه كذا أو نوعه كذا وحدد، لكن هل هو التمر معين؟ أي بمعنى موجود؟ ليس موجودا، هو سيحصل بعد ذلك. مثل الذي يأتي إلى شركة السيارات ويتفق معهم على سيارة أن تصنع له، فيعطيهم الأوصاف: أريد سيارة موديل كذا كذا كذا، لونها كذا، فيها من المواصفات كذا وكذا، فيعطيهم الثمن مقدما، فيقول له: بعد سنة إن شاء الله تكون السيارة بحوزتك. هذا هو السلم، هذا جائز ومباح. وليس السلم خاصا بالطعام، وإن كان الحديث جاء في الثمر أو في الثمار، جاء في الثمار، إلا أنه عام في كل شيء ما دام أنه قد ضبط، لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه يقول: من أسلف في شيء، من أسلف في شيء، وهذا لفظ عام يشمل كل شيء، فليس هو خاص بماذا؟ بالثمار أو بالطعام والشراب، إنما بكل شيء إذا ضبطت أو توفرت الشروط. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حديث عائشة، وهو حديث عظيم مشهور، حتى إن بعض العلماء استخرج منه قرابة 400 فائدة. ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أن بعض أهل العلم استخرج منه أكثر من 300 فائدة، وذكر في كتابه فتح الباري أن بعض المحققين أو بعض العلماء استخرج منه أكثر من 400 فائدة، حتى قال ونص في فتح الباري وأشار إلى ابن خزيمة وابن جرير الطبري. حتى إن الحافظ ابن حجر لما ذكر فوائد هذا الحديث في كتابه فتح الباري استفادها من الطبري، كما نص هو على ذلك من كتابه تهذيب الآثار، تهذيب الآثار للإمام الطبري رحم الله الجميع. عن عائشة، عائشة الصديقة بنت الصديق، عائشة بن أبي بكر الصديق، عبد الله بن عثمان هذه الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، أم عبد الله، فقيها، عالمة، عابدة، زاهدة. هذه الصحابية الجليلة روت عن النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير من السنة، بل هي كانت معه في بيت النبوة تراه وتسمعه وترى حياته وعبادته وأخلاقه، فهو زوج وهو نبي صلى الله عليه وسلم. ولدت في الإسلام وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 6 سنوات، ودخل بها في المدينة وعمرها 9 سنوات، وتزوجها بعد سودة لما ماتت خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة حتى ماتت، حتى قال العلماء حتى لا يدخلها في نكد الضرائر ما تزوج عليها لأنه كان يحبها. فلما ماتت تزوج سودة ثم تزوج عائشة، ولم يدخل بعائشة إلا بعد أن هاجرت والتقى بها في المدينة. وعائشة هي السابعة من الذين أو سابع سبعة من الذين أكثروا الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مروا معنا جميعا في هذا الكتاب، كتاب البيوع، السبعة كلهم مروا: أبو هريرة وأنس وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر رضي الله عنه أو رضي الله عنهم جميعا، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وقد جمعهم السيوطي في بيتين من الشعر فقال رحمه الله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والمكثرون من رواية الأثر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. البحر يقصد به أو يريد ابن عباس رضي الله عنه، والخدري هو أبو سعيد. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني بريرة. بريرة صحابية رضي الله عنها، وهي مولاه كانت للأنصار، كانت مولاه للأنصار، فجاءت وزارت عائشة، وهذا دليل على التزاور، وكنا يزرنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فجلست معها وأخبرتها عما جرى بينها وبين من يملكوها من الأنصار. فقالت لهم أو قالت لعائشة: كاتبت أهلي، تقصد بأهلها هو من يملكها، كاتبت أهلي على 9 أواق. 9 أواق، والأواق هو جمع أوقية، والأوقية تقريبا يعني هي 40 درهما من الفضة، 40 درهما هي الأوقية، يعني بمعنى أنها في كل سنة تعطيهم 40 درهما. فإذا انتهت هذه السنوات، وستكون 9 سنوات لأنها في كل سنة تدفع أوقية، وهي 9 أواق، إذن 9 سنوات. وهذه هي المكاتبة. ما معنى المكاتبة؟ المكاتبة أن يتفق السيد مع العبد من أجل أن يكون حرا، فيتفقان على أن يدفع له مالا فيعتقه، وهذا المال في الغالب يكون منجما. ما معنى منجما؟ يعني مقسطا، يدفعه كل سنة كل شهر كما صنعت بريرة، فهي تدفع كل سنة أوقية. فأعينيني. بريرة تطلب العون من عائشة، وهذا لا بأس به فيما يقدر عليه المرء. عائشة أعطت لبريرة شيء هو لعله أفضل مما عليه بريرة. ما هو هذا الشيء؟ قالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. يعني هناك حل آخر أحسن من هذا الحل الذي ستبقين فيه 9 سنوات وأنت مملوكة؟ ما هو؟ لأن المكاتب ما زال عبدا حتى ينتهي من الأقساط والتنجيم. عائشة تريد أن تدفع هذا المبلغ جملة واحدة، وتأخذ بريرة لها وتعتقها هي، فكأنها اشترت هذه الأمة وأعتقتها. فإذا اعتقتها عائشة سيكون الولاء لعائشة، لأن الولاء لمن اعتق. وقد يقول قائل: ما معنى الولاء؟ الولاء هي يعني في اللغة هي النصرة، والمراد بها في العتق. إذا اعتق السيد عبده صار هناك نوع من النصرة بينهما متمثلة في أحكام العصبة، بمعنى إذا مات هذا العبد وليس له ورثة فيرثه السيد، لأنه من الورثة، صار من الورثة عندما اعتقه. كذلك إذا كانت هذه الأمة ليس لها ولي في النكاح، ليس لها أحد من عصبتها، هذا الذي اعتقها الذي هو السيد يكون وليا لها. كذلك في الديات يعقل عنها ويدفع عنها الدية. فهناك أمور تتعلق بالنصرة بين السيد والعبد إذا اعتقه السيد. والإرث إنما يحصل من جانب واحد، السيد هو الذي يرث العبد إذا مات وليس له ورثة، ليس له عصبة كأب أو ابن أو أخ. ولهذا معروف بالإجماع أن المعتق من ماذا؟ من الورثة، كما يعني ذكر ذلك في الرحبية عندما قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. والوارثون من الرجال 10، أسماءهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي له بالأبي، وابن الأخ المدلي له بالأبي. فاسمع مقالا ليس بمكذبي: والعم وابن العم من أخيه، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. وهذا هو الشاهد، والزوج والمعتق أي أنه يرث، كما أن المعتقة ترث إذا لم يكن لهذه الأمة التي اعتقتها أو العبد ورثة. وقد ذكرت أيضا المعتقة في جملة النساء: والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. إذن هذا المقصود عندما يقال الولاء لمن أعتق، أن السيد يرث هذا العبد إن لم يكن له ورثة. ولهذا هذا الولاء لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن بيع الولاء وعن هبته. لماذا؟ لأنه كالنسب، كما جاء في الحديث: هو لحمة كلحمة النسب، أي بمعنى هل يجوز للمسلم أو يعقل أن الإنسان يبيع نسبه؟ لا يحصل. إذن كذلك الولاء، إذا اعتقت عبدا فيبقى الولاء لك لأنك أنت الذي اعتقت. فماذا حصل في حديث عائشة؟ عائشة عرضت عليها هذا الأمر حتى هي التي تعتقها فيكون لها الولاء. فإذا بهؤلاء القوم وهم من الأنصار رضي الله عنهم ما كانوا يعلمون بالحكم الشرعي، فاشترطوا هذا الشرط، فقالوا: نعم تعتقك عائشة إذا اشترتك منا، لكن الولاء لنا، الولاء لنا. فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأن الأنصار اشترطوا أن الولاء يكون لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن اعتق. ثم خطب الناس وبين لهم هذا الحكم عليه الصلاة والسلام. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام وبين للناس الحكم الشرعي في هذا، وحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المعنى أي أن كل شرط مخالف لكتاب الله فهو شرط باطل. والمراد هنا بقوله ليس في كتاب الله، المراد حكم الله، يعني بمعنى أن كل شرط يخالف حكم الله سواء كان هذا الحكم في الكتاب أو السنة فهو باطل، بدليل أنه ختم الحديث فقال: قضاء الله أحق، أي حكم الله أحق الذي حكمه. ويؤكد ذلك أن هذا الحكم لم يأتي في القرآن الذي هو الولاء لمن أعتق، إنما جاء في السنة. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من خالف هذا الحكم، وقال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. إذن كل شرط يخالف مقتضى العقد بين البائع والمشتري فهو باطل. أجمع الفقهاء على أن أي شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل، لأن من مقتضى العقد مثلا في البيع والشراء أن تلتقل الملكية إلى المشتري، فإذا حصل ما يخالف هذا فهذا الشرط أو هذا الشرط الذي اشترط فهو باطل. وهنا مقتضى العقد أن ينتقل الولاء لمن أعتق، فلما حصلت المخالفة أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بالبطلان. ولعلنا غدا إن شاء الله في حديث جابر سنتكلم عن الشروط التي في البيع، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.